كما سمعتموه، وإن طال الحديث والقراءة كله واحد متعلق بنوع واحد من المذموم في العلم، وهو من طريق الخلف الذي أحدثوه ثم ركبوه، والسلف قد كانوا على خلافه، فكانوا أزكى وأهدى وأعلم وأفقه وأكثر نفعا للناس بكلامهم. هذا النوع هو المراء والخصام والجدال في الدين، مسائل الحلال والحرام، وما ترك السلف له وإعراضهم عنه وتحذيرهم من الدخول فيه إلا لأن النهي في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه قد جاء عنه، فترسموا هذا المنهج. قال الله جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وهذا أرادوا به رد الحق، يعني أن هؤلاء المشركين وآلهتهم التي عبدوها من دون الله بالباطل سيحشرون إلى جهنم، يحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، فاهدوهم إلى صراط الجحيم من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. الآيات لما كان هذا قالوا نحن عبدنا هذه الآلهة ونحن وإياها نحشر كلنا في جهنم، والنصارى عبدوا المسيح فهم وإياه سواء، ولا كيف تفرقون؟ فرد الله تبارك وتعالى عليهم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يريدون أن يسكتوا صاحب الحق والمتكلم بالحق بأي كلام، المهم أنه تكلم، ما سكت، ما هزم، ما غلب، لا بد وأن يتكلم بحق أو بباطل. فذمه الله تبارك وتعالى في هذه الآية، قال جل وعلا خاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الكهف: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد، فنهاه سبحانه وتعالى عن المماراة وأباح له شيئا منها، وهو أن يتكلم بما يظهر به الحق ولا أكثر من ذلك. والآيات في هذا أيضا كثيرة. وأما الحديث فالذي سمعنا مما قرأه علينا أخونا جزاه الله خيرا: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ولأجل ذلك رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك هذا قبل أن يقع، فجاء معنا بالأمس حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فهذا الحديث ترغيب لكل مسلم ليلجم نفسه عن المراء رغبة في هذا الأجر، ولو كان محق، انظر كيف، ولو كان محقا. فهذه العبارة معشر الإخوة والأبناء اجعلوا تحتها خطوط، ومنها أخذ مالك رضي الله عنه وأحمد رضي الله عنه وغيرهم من أئمة الهدى من التابعين ومن بعدهم، أخذوا مقالتهم الشهيرة التي ذكرت عن مالك هنا وعطف عليها المصنف أحمد ولم يحكي لفظه فيها: ذلكم قولهم بين السنة ولا تخاصم عليها، بين السنة ولا تخاصم عليها، فأنت

وأجمل هذه التعريفات قولهم البلاغة الإيجاز، البلاغة الإيجاز، وهذا قد أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم مع المخالفين إلا إذا كانوا مبطلين، قال فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا بليغا، فالبلاغة في الإيجاز. ولهذا من أوجز بل أوجز عبارة في القرآن قول الله تبارك وتعالى لكم في القصاص حياة، جار ومجرور كلمتين فقط. ولهذا قالوا القتل أمثال القتل، لكن كان كلام الله أبلغ. هنا يقولون القتل أمثال للقتل العرب، يعني إذا اقتص من القاتل انتفى بعد ذلك حصول القتل فيما بين الناس، لكن اسمعوا قول الله ولك في القصاص حياة، ما قال أنفى للقتل، قال حياة، فكلمة حياة أجمل من قوله أنفى في القتل. لماذا؟ تلك جاءت بلفظ نفي القتال، هذه جاءت بشيء ينعش الحياة، فكان هذا في النفس، وعند من رق طبعه ورهف سمعه وفقه العربية أجمل وأبلغ، فلهذا قال لكم في القصاص حياة، ما قال أنفى للقتل. أيهم أجمل؟ لا شك، يعني لو لم يكن هذا بس من القرآن، جاءت العبارة من غيره، فكانت هذه أجمل، لكم في القصاص حياة. هناك كل قتل مادة قتلة مخيفة، هذه في الأولى قال قصاص والثانية قال حياة، فالحياة تستمر إذا اقتص من هؤلاء الذين يقتلون الناس ويسعون في الأرض فسادا. فالبلاغة في الإيجاز، والسلف رحمهم الله كان كلامهم قليلا كما قلنا ونفعه كثير، فيجب على من سلك سبيلهم في التعلم والتعليم أن يسلك طريقتهم التي سلكوها في التعلم والتعليم. وهذا الذي ترون الآن الفرق بين أشياخنا الذين أكثرهم قد مات رحمة الله عليهم، وجزى الله الباقين منهم خيرا على ما يبذلون ممن هم على قيد الحياة، تقرأ عليه الصفحات لا يعلق إلا تعليقا خفيفا، لأنه ينظر إلى الطالب أمامه ويعرف مستواه فيخاطبه على مستواه، فما كان لا يحتاج إلى أكثر لا يكثر، وما كان يحتاج إلى بيان بيّن، وإذا أشكل على المستمع شيء سأل عنه فأجابه، وبهذا نفعوا وانتفعوا رحمهم الله تعالى. والمؤلف رحمه الله يتكلم على أقوام في زمانه وقع منهم هذا، ويقول وفي زماننا وفي زماننا، فكيف لو رأى زماننا اليوم ماذا عسى أن يقول فيه؟ فالآن الناس يعيبون مشايخ السنة في هذا الزمان لأنهم ما عندهم إلا النصوص، النصوص، والواحد إذا تكلم يحشر الآيات والأحاديث، هكذا يقولون يحشر الآيات والأحاديث، ما عنده إلا هذا، ويسمون من يفعل ذلك بأنه ما عنده فن التخاطب مع الجماهير. واليوم نراهم يقيمون دورات لهذا الباب الذي يسمونه فن التخاطب مع الجماهير، أو فن خطاب الجمهور، أو فن مخاطبة الجمهور، فيتخرج الذين يتخرجون على أيديهم، كمثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى على هذا النحو الذين كانوا في زمانه، يقول ابتلين بجهلة من الناس يعتقدون أن من توسع في القول من المتأخرين أعلم ممن تقدم، وهكذا فإذا كان هذا في زمانه فكيف نحن الآن في زماننا؟ وصدق ابن مسعود: أنت في زمان، يعني زمانه اليوم، كثير فقهاء قليل خطباء، وسيأتي عليك زمان كثير خطباء قليل فقهاء. ونحن اليوم فيه خطباء كثر، لكن الفقه وأهله قلة. وما ذاك إلا لأن هؤلاء يحسنون الكلام ولا يحسنون الفقه. الكلام كل أحد يحسنه، لكن الفقه لا يحسنه إلا القليل. يحسنون الكلام ولكن لا يحسنون الفقه، لأن الفقه مكلف متعب. فقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هذا مكلف، يحتاج إلى تعلم قواعد العلم التي يتفقه الإنسان بها، وهذا شاق عليه، فما عندهم استعداد له. أما الخطابة والمسابقة إليها فإنهم يحسنون ذلك، ولهذا لا يغركم كثرة الخطبة، ولا تظنوا أن من خطب فهو عالم أو فقيه، لا، الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية في نفسه، يستفيد ويفيد الناس. ومن لم يمشي على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير في طريقته. والعلم إنما هو ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمان: قسم مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسم قالوه هم بمقتضى علمهم وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجمع كلامهم فاته العلم، والعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأسماء الإله وفعله وكذلك الأوصاف للرحمن. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا نفي الصفات جهالة، حذرا من التعطيل والتشبيه. فهذا هو العلم، وما عدا فهو الجهل. فنحن إذا قلنا ما عندنا إلا ما جاء به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتز بذلك ونفتخر به، إذ هو خير العلوم، لأن فهم نقلته أيضا بعدهم خير الفهوم. ولهذا تنافس السلف الصالح من بعد الصحابة في كتابة الحديث وكتابة أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتخذوا السبيل الصحيح إلى ذلك، وهو معرفة الجرح والتعديل، ومعرفة علم العلل الذي يعرفون به صحيح الحديث من سقيمه. والذي لا يعلم هذا يخبط خط عشوى، فلا يفرق بين صحيح وضعيف، وكل ما نقل له لا يثق به، لأنه لا يعرف كيف يميز بين الثابت وغير الثابت، فهو لجهله محتار، يجوز هذا الكلام عنده ثابت ويجوز أن يكون غير ثابت. فهل هذا ومن آتاه الله الطريقة الصحيحة سواء؟ لا شك أنهم ليسوا سواء. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم نقلت هذا العلم، وهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن من عاب هذه الطريقة على علمائنا اليوم فإنه يلزمه العيب في هذا لكل من تقدمهم على هذا الطريق إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الاعتراض على القرآن الكريم ومخالفة طريقته. والذين قد سبقونا بيّنوا أنهم ما قل كلامهم لعجز ولا لضعف وإنما لكمال علم وقوة فقه وفهم. الذين سبقونا بيّنوا أنهم ما قل كلامهم لعجز ولا لضعف وإنما لكمال علم وقوة فهم، لأنهم يعلمون أن من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر خطأه ومن قل كلامه قل سقطه ومن قل سقطه قل خطأه. يعرفون هذا تمام المعرفة، من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثر خطأه، وعلى العكس من قل كلامه قل سقطه ومن قل سقطه قل كلامه. الأوزاعي يقول العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. واليوم ما عندكم إلا حدثنا أخبرنا، حدثنا أخبرنا، رواه فلان خرجه فلان، هكذا يعيبون علماء السنة. وماذا يريدون؟ يريدون المفكرين كما يقولون، مفكر إسلامي يفكر في كل شيء إلا في الإسلام الصحيح لا يعرفه، هذا هو المفكر الإسلامي. مفكر إسلامي يفكر في كل شيء إلا في الإسلام الصحيح. وإذا شئت أن تقرأ لبعض هؤلاء المفكرين كتبهم في الإسلام وعن الإسلام فانظر الجهل فيها عن الإسلام. أول ما تجد عند جمهور كثير منهم توحيد الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم عندهم هو توحيد الربوبية، وأما توحيد الأسماء والصفات فلا يذكرونه. توحيد الربوبية وأما توحيد الأسماء والصفات فلا يذكرونه أبدا، لأنهم يعلمون أنه أيضا حصلت بسببه المذاهب المخالفة وحصلت الفرق، حصلت ردود أهل السنة على أهل الباطل، وهم لا يريدون أن يفرقوا أمة الإسلام. هؤلاء هم المفكرون الذين طلعوا على الناس، كلامهم كثير ونفعه قليل. تجد الكتاب هذا كبره هكذا 400 صفحة 500 صفحة، ما تكاد تقرأ منه صفحتين إلا ويقسو قلبك، ما فيه إشراقة العبارة، الاستدلال بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نحذر غاية الحذر من هذا، وأن نعلم أن الخير كله في متابعة السنة التي جاء القصد فيها وجاء فيها الإخبار بأن من سلك هذا الطريق المقتصد فإنه هو الموفق بإذن الله تبارك وتعالى. وصالح بن كيسان قد ندم حينما كان هو والزهري في هذا الباب في عهد عمر بن عبد العزيز، كتب إلى الزهري، كتب إلى صالح بن كيسان أن انظر ما كان عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاكتب به إلينا وتتبعه واكتب إلي بحديث عمرة ذكره. قال فكتبنا أنا والزهري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتبنا أقوال الصحابة، ثم اختلفنا في أقوال التابعين، فقال نكتب وقلت لا نكتب، فكتب الزهري ولم أكتب، فكتب الزهري ولم أكتب، فكان أعقل مني. قل ابن كيسان، هؤلاء هم الذين يؤخذ كلامهم رحمهم الله تعالى، لأن على كلامهم نور الإيمان ونور الوحي. وأما من دخل في هذا الجانب الذي ذمه السلف وهو المرى والجدال وتشقيق الكلام ومحاولة إبهار الناس بتشقيق الكلام والعبارات، فإنه في الحقيقة إنما هو مذموم في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه في أقوال التابعين وأتباع التابعين عصر مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، كل هؤلاء ذموه. فيجب أن يكون الإنسان سائرا على طريقة هؤلاء لأنهم هم الذين هدى الله فبهداهم اقتده، بل كانوا يكرهون الذب عن السنة بالكلام كما قلنا بالأمس، ويقولون ما أفلح صاحبه كلام قط وإن أراد نصرة السنة لا يمكن أن ينصر أهلها، ولا ينصرها لأنه أراد نصرها بغير الطريق التي نصرها بها من كان عليها في القرون المفضلة، ومن كان كذلك فلا بد أن يقع في الغلط. فليعلم أن الحق قوته فيه، وما على صاحبه إلا أن يتلوه على المسامع فينتفع الناس به. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.